قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهام نيوز إن قوات المشاة البحرية لجيش العدوان الإمبريالي الأمريكي والجيش الأعمي الكوري الجنوبي تتكالب في المناورات العسكرية المشتركة الحادفة إلى تدمير منشآت رئيسية، وذلك من يوم 27 يونيو الماضي في موقع تدريبات المشاة البحرية العميلة في بوهان بمحافظة يونسان الشمالية. من المقرر أن تجري هذه المناورة حتى يوم 14 من هذا الشهر بمشاركة المشاة البحرية الأمريكية في أوكيناوا اللبنية والوحدة المتنقلة السرية لمشاة البحرية العميلة والمدافع والدبابات والسيارات المسفحة والحوامات الناقلة أو الهجومية وغيرها من الأسلحة الهجومية الكثيرة.